أقسام التحمل، وأولها سماع لفظ الشيخ. أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلامي كتابانا وحفظا وقل حداثانا، سمعت أو أخبارانا أنباءانا، وقدام الخطيب أن يقولا سمعت إذ لا يقبل التأويلا، وبعدها حداثانا حداثاني، وبعد ذا أخبارانا أخباراني، وهو كثير ويزيد استعماله، وغير واحد لما قد حماله من لفظ شيخه، وبعده تالا أنباءنا نباءنا وقليلا. قال لنا ونحوها قد احتولي بقوله حداثنا، لكن ذي على المذاكرات في المشهور، ودونها قال بلا مجروري، وهي على السماع يدرى اللي قال، سيما المعروف فيما سبق ألا يقول ذا لغير ما سمع منه كحجاج، ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب وقصر، ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر.